أحبابنا يا إنه المانا أحبابنا يا إنه المانا رحنا وراح وعنا ما حد من أتانا رحنا وراح وعنا ما حد من أتانا عيني يا عيني يا عيني يا عيني أحبابنا يا أحبابنا بالروح جاروا علينا يا هل ترى في بالهم ولا نسونا أحبابنا بالروح جاروا علينا يا هل ترى في بالهم ولا نسونا رحنا ورحوانا ما حد من أدهنا رحنا ورحوانا ما حد من أدهنا عينك يا عيني يا عيني يا عيني أحبابنا يا عيني أحبابنا يا عيني رحنا ورحوانا ما حد من أدهنا رحنا ورحوانا ما حد من أدهنا عيني يا عيني كل يوم يزيد شوقي إليهم روح يا نسيم بالله سلم عليهم في كل يوم يزيد شوقي إليهم روح يا نسيم بالله سلم عليهم نفسي أشوفهم مرة بفرجة صعبة ومرة نفسي أشوفهم مرة بفرجة صعبة ومرة عيني يا عيني يا عيني يا عيني أحبابنا يا عيني رحنا وراحوا عنا ما حد من أتانا عيني يا عيني يا عيني يا أحبابنا يا عين ما هم معنا أحبابنا يا عين ما هم معنا رحنا ورحوانا ما حد من أتانا رحنا ورحوانا ما حد من أتانا عيني يا عيني يا عيني يا عيني أحبابنا بالروح جاروا علينا يا هل ترى في بالهم ولا نسونا أحبابنا بالروح جاروا علينا